أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى، يعني يجري في ثلاثة أشواط الأولى ثم يمشي رويدا في الأربعة أشواط الثانية. وكذلك للضباع، الضباع يكون في طواف القدوم كله، والضباع هو كشف الكتف الأيمن في الطواف، وذلك يكون في الطواف طواف القدوم فقط يكشف الكتف الأيمن. نرى كثيرا من الحجاج يخطئون في هذا، فتراه يظل في عرفات وهو كاشف الكتف الأيمن، وهذا خطأ، بل هو نسق واحد فقط الذي تكشف فيه الكتف الأيمن وهو طواف القدوم. بل نرى بعض الناس إذا أحرم في الطائرة أو الباخرة كشف الكتف، من أول ما يحرم يكشف الكتف الأيمن، وهذا خطأ، بل عليه أن يحرم ويغطي الكتفين، فإذا وصل إلى هناك وراء الكعبة وشرع في طواف القدوم كشف الكتف الأيمن وهو ما يسمى بالضباع، فإذا انتهى من السبعة أشواط غطاه ولا يكشفه بعد ذلك. نعم. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. إذن يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا طاف بالبيت سبعا ثم ذهب إلى المروة فوقف على الصفا أن يرفع يديه ويدعو وهو متجه إلى الكعبة، دعاء يكرر ثلاث مرات، ذكر يكرر ثلاث مرات بين كل مرة ومرة يدعو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، يدعو بما شاء، ثم يعيد مرة أخرى: لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم يعيد مرة ثالثة ثم يدعو، ثم ينزل متجها إلى المروة. نعم، يستحب ذلك، هذا من السنة، أن يرجع بعد ما يطوف بالبيت سبعة ويصلى ركعتين، يستحب له أن يستلم الركن إن استطاع، أما إن كان هناك زحام ولم يستطع يصعد مباشرة إلى الصف. قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إذن يستحب للإنسان وهو يسعى بين الصفا والمروة أن يجري، يسعى في بطن الوادي. إذا نزل بطن الوادي جرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بطن الوادي جرى حتى يصعد إلى الشاطئ الآخر، ثم ردموا الوادي وجعلوا على أول الشاطئ الأول منه علامة خضراء كده، راية خضراء، وعلى الشاطئ الآخر راية خضراء، فأصبح الناس يجرون يسعون بين العلمين الأخضرين، ثم سفلوا وجعلوه كل بلاط وكيفوا من فوق وعملوا على أول الوادي لمبات خضرة وفي آخر الوادي لمبات خضرة، اللمبات دي اسمهم العلمين الأخضرين. الإنسان يجري بين العلمين الأخضرين ويمشي ما بقي، وهذا في حق الرجال دون النساء. نعم. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن. ومعنى ذلك أنه يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر في سفرة واحدة، دخل الحج والعمرة، يعني يجوز أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة، إما أن ينوي حج المتمتع بأن ينوي العمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، أو أن ينوي حج القران، أن يقرن الحج والعمرة فينوي العمرة ولا يتحلل ويدخل في الحج مباشرة بثيابه. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حله ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت حين فرضت الحج؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي. قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماع. يؤخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن ينوي بنية الإمام، يجوز أن ينوي بنية الإمام. إذا كنت مسافرا وصليت في الموقف خلف إمام يصلي ولا تدري هل هذا الإمام مسافر فسيقصر الصلاة يصلي الظهر ركعتين، أم أنه إمام مقيم متم، فتنوي بنيته، فإن قصر قصرت لأنك مسافر، وإن أتم وجب عليك أن تتم خلفه حتى ولو كنت مسافرا. وكذلك في صلاة التراويح لا ندري هو الإمام هيصلي الوتر ركعتين وركعة ولا يصلي ثلاثة مع بعض، احنا ننوي بنية الإمام، نصلى ركعتين وسلم سلمنا، وإن شبك الثلاثة ببعض صلينا الثلاث متصلات. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي 100 ناقة. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم السكين بيده فنحر 63، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فأكمل الباقي، فكان فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعيش كم سنة؟ 63 سنة. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش في أن إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، لأن قريشا كانت إذا حجت مع العرب قبل الإسلام، كان في حج قبل الإسلام لكنهم كانوا يحجون للأصنام ويذهبون إلى عرفة وإلى المشعر الحرام وهو المزدلفة ونحو ذلك، لكن كان من شعائرهم أن العرب كلها تتجاوز المزدلفة وتذهب إلى عرفة لتقف بعرفة، أما الحمص يعني القرشيين الأصليين يظل بمزدلفة لا يخرجون إلى عرفة، ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، المزدلفة في نطاق الحرم، وعرفة في الحل، فباقي العرب يخرجون إلى الحل، والقرشيون يظلون يقفون في المزدلفة. فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف بالمزدلفة لأنه إيه؟ قرشي عليه الصلاة والسلام، لكنه تجاوز المزدلفة وذهب إلى عرفة، فوقف حيث أمره الله عز وجل، وحيث وقف خليل الرحمن إبراهيم، فخرج المسلمون معه إلى عرفة. قال: حتى إذا زاغت الشمس، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دما أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الديات التي كانت بين العرب في الجاهلية، جاء الإسلام خلاص الديات والقتل والثأرات وهذه الأشياء انتهت، ثم من الآن من قتل متعمدا يقتل قصاصا، ومن قتل خطأ فعليه الدية. قال: ولبا الجاهلية موضوع، وأول لبن أضع لمن ربانا لبا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يؤخذ من هذا أن المرأة لا يجوز أن تأذن لها، أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذن. لو قال لها خالك ما يدخلش، يبقى خالها ما يدخلش خلاص، يجي خالها يخبط تقول معلش يا خالي أصل زوجي بيقول أنت ما تدخلش، خالها عمك ما يدخلش، عمها ما يدخلش خلاص، ولا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه. إذن على المرأة أن تطيع زوجها، هذا من حقوق الزوج عليه. طبعا احنا نقول له لا أمت بلس قطعة الرحم والكلام ده ماشي، لكن لو قال لها فلان لا يدخل حتى ولو كان من محارمه لا يدخل. واستدل العلماء بذلك بهذا الحديث: ولا يطين فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يدخل بيتكم أحد أنتم تكرهون. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم، ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. لاحظ أن هذه هي خطبة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيها على أمور مهمة جدا، لم ينبه على شرع الإسلام كلها، لكن نبه على أشياء مهمة. فنبه على أمر القتل هو مهم جدا، نبه على أمر الربا مهم جدا، ونبه على معاملة النساء، حقوق المرأة على زوجها حقوق الزوج عليه، ومن ذلك نبه على ضرب النساء، يعني المرأة لو أخطأت وعظها الإنسان فلم تتطعد، نصحها فلم تنتصح، هجرها فلم تنتصح، لا بأس أن يضربها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضربا غير إيه؟ غير مبرح. وغير مبرح يعني لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا، لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا، هذا معناه ضربا غير مبرح. بس هو ياخذ باله من نفسه لحسن تضربه. ثم قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف يعني العرف، المعروف يعني العرف، والعرف يختلف من بلد لبلد. في العرف في بلد مثلا بيجيب لها كل سنة ثوبا جلبابا، يعني هذا العرف عنده. في بلاد تانية أغنى شوية يجيب لها في الصيف جلابية صيفي، وفي الشتاء جلابية شتاء، وناس أغنى شوية يجيب لها كل عيد جلابية مثلا. وفي بلاد أخرى إذا في أي مناسبة لابد أن تشتري فستانا وهكذا. فكلمة بالمعروف يعني بالعرف والعادة. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى ذكر في سورة الطلاق: ولينفق ذو سعة من إيه؟ من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق عليه رزق، فقير، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني المرأة لا تسأل زوجها فوق طاقته، ما تقولوش زوجة فلان كل شهر بجيب لها فستان، فلان يا بنتي ده مرتبه 1000 جنيه لكن أنا مرتبي 200 جنيه، إذا لا تساويني به. ولينفق ذو سعة، ذو مال وغنى، من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. تجهز لبنتها يقول له بنت فلانة جهزوا لها ب30,000 جنيه، طيب ماشي، فلان عنده 20 فدان وإحنا عندنا فدانين، مش معقول هنجهز زيهم. أو فلان تاجر كبير دخله في الشهر 2000-3000 وإحنا دخلنا 200-300 جنيه. إذن المرأة لا تكلف زوجها فوق طاقته. هذا معنى قوله تعالى: ولينفق ذو سعة من سعته، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكسوتهن بالمعروف أي بالعرف والعادة. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، بمعنى أنه يرفعها إلى السماء، يقول اللهم اشهد ويشير إلى الناس: هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، ويشير بإصبعه إلى الناس. قالوا: نعم نعم. فقال: اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء ويشير إليهم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يذهب. وهذا دليل على أنه لم يصعد جبل الرحمة عليه الصلاة والسلام، لم يصعد جبل. الذين يتكلفون ويصعدون جبل الرحمة يخالفون السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة وقف على ناقته وجعل حبل المشاة بين يديه. هذا حبل المشاة أمامه، وبعد مباشرة جبل الرحمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد جبل الرحمة، وإنما وقف عليه الصلاة والسلام أسفل، وهذه هي السنة، وليس السنة أن يصعد الجبل. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد. وليس معنى ذلك أن يجتمع الناس كلهم في هذا المكان، وإنما لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال: وقفتها هنا، وعرفات كلها موقف. إذا من وقف في حدود عرفات في خيمته، في خيمته تحت ظل شجرة، المهم أن يكون في حدود عرفات فهي موقف. وليس معنى الواقف بعرفات أن يقف، لا، ممكن يجلس ويدعو، لكن المهم أن يكون في الموقف، يعني في عرفات. نعم. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شلق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذى. حبلا من الحبال أي جبلا من الجبال. الفرق بين الحبل والجبل أن الحبل هو الجبل الصغير الكثيب الصغير، خلاف الجبل العالي المرتفع. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر. إذا من السنة يا إخواني أن نأتي من عرفة إلى المزدلفة فنبيت بها، نبيت بمزدلفة حتى إذا طلع الفجر نصلي الفجر، ثم ندعو الله عز وجل ونستغفره حتى نسفر جدا. نسفر يعني إيه نسفر؟ يعني تكاد الشمس تشرق، ثم ندفع إلى منى. هذه هي السنة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه مطوف معه الحجاج في الأتوبيس فيمر بهم مرورا من مزدلفة ولا ينزلون، هذا خطر، لابد أن ينزلوا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن يعني للنساء والضعاف وكذا أن يدفعوا بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل ممكن يذهبوا إلى منى قبل حطمة الناس وقبل الزحمة، لكن الأقوياء السنة في حقهم أن يصلوا الفجر في مزدلفة. نعم. قال: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. بطن وادي محسر، ما هو وادي محسر؟ وادي محسر ده حصل فيه واقعة، عارفين؟ أحسنت، واقعة الفيل. وادي محسر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم به أسرع وقال: هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أهل الفيل خشية أن يصيبنا ما أصابه، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أي من النار فجعلهم كعصف مأكول. كانت بقيادة من؟ أبرهة الحبشي وقد قتل. نعم. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الفضل، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخ في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه ذلوا فشرب منه، رواه مسلم. قال: انزعوا بني عبد المطلب، يعني كانوا يسقون الناس من زمزم، انزعوا يعني أكثروا من الدلاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة السقيا من زمزم فقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع عليه الصلاة والسلام استقى يعني وضع الجردل في الماء وسحب ستكون سنة، كل من يأتي يريد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أنت في زمزم هناك تجد زمزم والأكواب والبتاع في كل مكان، خذ من زمزم واسق الناس تطبق السنة. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. هنا مسألة كثير من الناس يسأل عنها. أحيانا يذهب الإنسان فيما يسمى بخدمات الحجاج، يأتي بتأشيرة ليخدم الحجاج في ميناء أو عرفات أو نحو ذلك، أو أن يدخل جازرا ونحوه، فأحيانا الشرطة تمنعه من الدخول محرما، لأن التأشيرة مكتوب فيها لا يسمح له بالحج، برغم أنه سيكون مع الحجاج، سيكون معهم في ميناء وسيذهب معهم إلى عرفات يخدمه، لكن هذا الختم موجود مع التأشيرة، فماذا يصنع؟ هو يريد أن يحج، هو أصلا لا يريد خدمات حجاج ولا شيء، إنما هو أخذ هذه التأشيرة لكي يتمكن من الحج. وعلى أول مكة العسكري يقول له لا، يقول له أنا أدخل، يقول له اطلع غير ثيابك وادخل، يعني اخلع ملابس الإحرام والبس ثيابك العادية وادخل، فماذا يصنع؟ أو البس الثياب العادية فوق الإحرام، هكذا العسكري عنده أوامر، فماذا يصنع؟ لو لبس الثياب العادية فوق الإحرام يبقى الآن تلبس بمحظور من محظورات الإحرام، وهو إيه؟ لبس المخيط، فيلبس ويدخل، يعدم العسكري ويدخل خلاص ويخلع هذه الثياب ويظل بثياب الإحرام ويطوف ويسعى ويتحلل إذا كان متمتعا، وهذا المحظور الذي ارتكبه يفدي عنه بماذا؟ يفدي عنه بماذا؟ يخير بين ثلاثة أشياء اسمها فدية الأذى، يخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن ينسك بشاة يذبح شاة وزعها للفقريان، أو أن يطعم ستة مساكين. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن من حديث كعب بن عجرة قال أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، خيره بين واحدة من هذه الثلاث، وليست على الترتيب وإنما هي على التخيير. اسمها فدية الأذى، فدية الأذى. نعم. لا، هناك يفعل ذلك، هناك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ربنا سبحانه وتعالى يقول هاديا بالغ الكعبة، يعني بالغ فقراء الحرم، فيطعم ستة مساكين، يجيب ست سندوتشات من قدام الحرم وزعها على ست فقراء، بس خلصت المسألة، أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة. نعم. قال نتعرض لها إن شاء الله مسألة العمر من التنعيم، فكرني النبي. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران هو أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تدخل قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. هنا أنبه على مسألة واحدة وقد تحتاج إليها المرأة. امرأة ذهبت مع زوجها للحج وحاضت في الطريق، وصلت يوم 5 ذي الحجة، باقي كم يوم على عرفة؟ 4 أيام. عرفة يوم 9 ذي الحجة، جميل، فالمرأة كما أفتها الناس اغتسلت ولبت بالعمرة، لبت بالعمرة، هي رايحة متمتعة زي زوج المتمتع بيروح يعمل عمرة وبعدين يحل العمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر يد العمرة وبعدين يلبس ثيابه ويقعد يومين ثلاثة أربعة وبعدين يقول لبيك اللهم حجا يوم عرفة، يوم ثمانية، يوم التروية، يوم ثمانية الظهر يطلع إلى منى في التروية وبعدين يطلع تسعة على عرفة. هذه المرأة أحرمت بالعمرة وذهبت جلست في الفندق، لم تستطع أن تطوف ولا تسعى، ممنوعة من الطواف لأنها حائض. جاء يوم عرفة وهي ما زالت حائضة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هتروح عرفة حائض؟ تروح؟ ها؟ تروح؟ نعم تروح، تتدخل العمرة في الحج هتبقى قارنة، تروح عرفة. يعني يجوز للحائض أن تقف بعرفات؟ نعم يجوز للحائض أن تقف بعرفات، تقف بعرفات وتدعو مع الناس وتقول كل، لكن لا تصلي الظهر والعصر، لا تمتنع عن الصلاة لأنها حائض، وتنزل من عرفات إلى مزدلفة وتدعو وتتضرع إلى الله عز وجل، وتجي من مزدلفة يوم العيد ترمي وهي حائض، وترمي ثاني يوم وهي حائض، وثالث يوم وهي حائض، تمام؟ طيب، ورمت وقصرت وذبحت، باقي عليها ايه؟ طواف والسعي، تجلس في الفندق حتى تطهر وبعدين تطوف وتسعى. واضح؟ هذه المسألة مهمة جدا، ان بعض الناس اذا حاضت يوم عرفة قال خلاص انتهى الحج. لا، لم ينتهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها ماذا قال لها؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أنت ممنوع من الطواف فقط. نعم. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. هنا تنبيه، الطيب ممنوع منه الرجال والنساء أثناء الإحرام، من محظورات الإحرام الطيب. ننبه على ألا يغسل بصابون بريحة وهو محرم، ولا يستخدم المناديل المعطرة وهو محرم، لأن هذا يدخل في الطيب. نعم. قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين أو استعمل الطيب فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. قوله في المحظورات إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها، يعني غطت المرأة المحرمة وجهها بالنقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومعنى تنتقب أي لا تلبس النقاب الذي فيه نقبان وقد فصل على قدر الوجه، وليس معنى ذلك أن تكشف المرأة وجهها، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، تسدل على وجهها كما كانت تقول أسماء رضي الله عنه كنا إذا حاذينا الركبان ونحن محرمات أسدلنا على وجوهنا. إذن المرأة تغطي وجهها بغير النقاب بالإستار، بما يسموه الناس في العادة الآن البيشي، تغطي بها وجهها وليس النقاب السعودي، وتخلع القفازين من سبيل الجوانتي وتضع يديها تحت الخمار. ف فليس معنى لا تنتقب المحرمة يعني تكشف وجهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل، ليس معناه يمشي عريانا، بل يغطي بغير السراويل، يغطي بالإزار مثلا وهكذا. قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من الغنم، وبين تقويم المثل بمحل وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. من مقيم يعني مقيم بالحرم، وأفقي يعني من الآفاق الذين ليس من أهل الحرم وأتوا لحج أو عمرة، اسمهم آفاقيون، يعني نحن إذا ذهبنا الحج والعمرة نسمى آفاقيين، يعني من أهل الآفاق. وقوله فلمساكين الحرم يعني الهدي أو الفدية لا بد أن يصل إلى مساكين الحرم، لقول الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، يعني بالغ فقراء الكعبة، يعني لا يجوز الإنسان يذبح الهدي في بلده. نعم. والصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقا: النية، والابتداء بالحجر والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت. هذه الزيادة ضعيفة، والصحيح بسم الله والله أكبر فقط، يشير إلى الحجر بيده اليمنى بسم الله والله أكبر، لكن هذه الزيادة رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم. قال: وأن يجعل البيت عن يساره، ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطائر الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسنة أن يضبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في 3 أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الضباع. وشروط السعي: النية وتكميل 7 والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أهلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ومعنى قوله فلا ينفر صيدها، يعني لا يجوز أن تنفر صيد الحرم، تمشي من بين حمام الحرم لا تنفره. ولا يقتلى شوكها، يعني لا يقطع شجرها. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني الشيء الضائع في الحرم لا يجوز أن تأخذه وتتركه مكانه حتى يأتي صاحبه فيأخذه، إلا لمنشد يعني لمعرف، شيء لا تعرفه. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أن يقبل الدية وبين أن يأخذ وبين أن يعفو. وقيل بخير النظرين إذا كان القتل عمدا، فالقصاص أو العفو. نعم. نعم، الضباع في طواف القدوم فقط. نعم، الإذخر. فقال عباس: إلا الإذخر، نبات يشبه نبات النعناع عند المصريين بس كبير شوية. الناس زمان كانوا في نبات اسمه نبات البرنوف، عارفين؟ نبات له رائحة طيبة، نبات البرنوف. هذا يشبه الإذخر، يشبه البرنوف بالضبط، يعني وأشبه بالبرنوف من النعناع لأنه له عيد سيقان سميك شوية. لا، الحديث الراجح فيه أنه موقوف، إسناده صحيح موقوف. نعم. نحن قلنا بأن للضباع والإيه والرمل لا يشرعان إلا في طواف القدوم، لا في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الحج. نعم. امرأة أخرت طواف القدوم إلى طواف الوداع، أو طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ما هو السؤال؟ حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، تظل في الفندق لحد ما ينتهي حيضها. إذا كانت رفقة ستمشي، بعض العلماء يأخذ لها بفتوى شيخ الإسلام، تتحفظ وتطوف وتسعى إذا كان لابد. وإذا كان يمكن أن ترجع مرة أخرى، زوجها غني ممكن يعمل لها عمرة بعد شهرين ثلاثة تاني، تؤخر وترجع لا تطوف وهي حائض، أو كانت من أهل السعودية وما حولها الذين يتيسر لهم الرجوع فترجع إلى بيتها، لكن تظل محرمة لا يقربها زوجها حتى تعود فتطوف طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. أما لو أدت الطوافات كلها وبقي طواف الوداع، لا تطف للوداع لأن طواف الوداع واجب، وقد سقط عن المرأة الحائض بحديث ابن عباس. وقال: المدينة حرم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة. إذن الأضحية يا إخواني، إذا كنت ستضحي بغنم ستة أشهر أقل لا ينسى، بمعز سنة، بقر سنتان، إبل خمس سنوات، اكتبها كده ورا بعضها. مرة أخرى أقول: الغنم 6 أشهر، المعز 1 سنة، البقر 2 سنين، الإبل 5 سنوات. وهذه ما يسمونها بالثني في لغة العرب، ويسمها تجار المواشي كسر جوز، يسمونها عندنا كسر جوز. يعني ايه كسر جوز؟ ها، السنتين الامامين دول ايه؟ مكسورون. يفتح كده يبص يشوف يعني مكسورين، يعني كبار ولا صغيرين؟ شوف بقول لك كبار يعني صغيرين، يعني كسر ونزل وطلع مكانه اثنين صغيرين، اسمها كسر جوز. لحسن واحد يضحك عليه في السوق يقول لك: اشوف كبار ازاي؟ كبار دول يبقى لسه صغير بيطلعوا على طول، يعني اللي بيطلعوا مكانهم بيطلعوا اكبر منه واعرض. ها، يطلع صغير ويطلع كبير. جماعه الفلاحين اللهم صل على النبي، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الشوربيه والمنشاه الجديده ربنا يبارك فيه. يبقى لابد من الثني. الثني دي الغنم ما تكسرش 2 الا في 6 اشهر، والمعز ما تكسرش الا في 1 سنة، والبقر ما تكسرش الا في 2 سنين، والابل ما تكسرش الا 5 سنوات، دي اسمها الثني. نعم. قال: وينبغي ان تكون كريمه كامله الصفات، وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله تعالى واعظم لاجل صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه 5. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. ومعنى قولي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، الشاه تطلق على الغنم والمعز، يعني ممكن تذبح لابنك معزتين، عنزتين يعني، أو خروفين، وممكن واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاه شاه، فيجوز أن تذبح واحدة والأفضل 2. نعم. والحلق تحلق للبنت والولد معه. نعم. كل مولود مرهون بعقيقته. معنى إيه مرهون بعقيقته؟ يعني محبوس عن الشفاعة في والديه حتى يعق عنه. نعم. قال رحمه الله: كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن البيع المكره يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى في حالة الحجر، والحالة الثانية في حالة سداد الديون. نعم. قال الشرط الثاني: وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغه الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمله أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل. قال الشرط الثالث: وأن يكون العقد معنى العبد بيع الآبق، الآبق يعني العبد الايه؟ الهارب. لا يجوز بيعه لأنه لا يملك. والشارد يعني البعير الشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى هذين المحمولين بخمسة، لا يجوز، لابد أن يحدد. أو بمقدار ما تبلغ الحصى، النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، بيع الحصى كان يقول له إيه، الرجل عنده 10 فدادين، يقول له خد الحصى دي طوبة كده حلوة زلطة كويسة، ويقول له تشتري ما تبلغه الحصى مثلا 10,000، وانت وحظ يمسك الطوبة ويحدف، هي حدفة واحدة ممكن تجيب 100 متر، ممكن 70، ممكن ايده تفلت تجيب 3 متر، خلاص يبقى يشترى 10,000. هذا نوع من انواع البيوع وهو محرم. وزيه بالضبط الاولاد في العيد لما يجيب المسدس يقول له تضرب به الايه، يضرب به الحص ينشن في الدايره، ان جت في الدايره ياخذ الايه الهدية، ما جتش في الدايرة يبقى طار عليه ربع جنيه أو جنيه أو نص جنيه. هذا نوع من أنواع الغرر والقمار المحرم، لو شفتوا حد بيعمل كده تعرفوه إن ده حرام. ومثله بالضبط الأولاد لما يجوا بلي ويلعبوا، اللي يطقش بلية ياخدها، ولو ما طقش تلاقي الولد طالع الصبح معاه 3 بليات، جاي آخر النهار معاه 25 بلية، لما بلي الناس بحاله دي طقشهم كلهم، تقول له يا ابني هذا نوع من انواع الربا، لا من انواع القمار، لا يجوز مثل هذه اللعب وان كانت صغيره الا انها لا تجوز. ايضا الجماعه اللي بيلفوا بإضجم، بيبيعوا إضجم، واحد تلاقيه ماشي معاه إضجم كوبايات او انيه او صحون او كذا، ويقول لك عليه هديه، عليه هديه، الناس يا عيني بتحب كلمة هدية حتى لو كان الطقم غالي، يقول لك الطقم ده ب75 جنيه وعليه هدية، وبعدين يقول لك ممكن الهدية تبقى طقم تاني، أو الهدية ساعة، أو الهدية ثلاجة أو غسالة، فأنت تروح تشتري الطقم ب75 جنيه وتاخد الرقم، يطلع الرقم مثلا 45، يلف لك في 45 يطلع الرقم طقم تاني كمان، الله خدت طقمين، الناس كلها تشتري منه. بعد كده بقى الثاني اللي يطلع له مصاصة واللي يطلع أي حاجة، ده اسمه نوع من أنواع الغرر، لا يجوز. لو أنت اشتريت من أجل الغرر، من أجل الهدية دي، لا يجوز، ده محرم. ومثاله أيضا، مثاله أيضا في المسابقات المحرمة، المسابقات عبر التلفزيون، كثير من الناس مش عارفة السر فيها، يقول لك احنا ما بناخدش منك قمار، يجي عاملين سؤال ويقول لك في كل يوم هنطلع 3 عمر، يا في كل يوم على كل سؤال، على كل سؤال يطلع 3 عمر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الاتصال ابو جنيه بيخلوه ب5 جنيه تقريبا، ولا ب3 جنيه مش عارف، بجنيه ونص، طيب بجنيه ونص، بيخلوا الدقيقة بجنيه ونص، يعني الدقيقتين ب3 جنيه، طيب بجنيه ونص، بيعمل ازاي؟ انت بتتصل عشان تجاوب، بيعملوا حاجة اسمها طريقة الاستقبال الموسع، يعني ما فيش حد يتصل ويديله مشغول، يتصل عليك، يتصل مثلا 1,000,000 واحد يتصل في وقت واحد، يقوم الجهاز يفتح عليه الخط ويقول له أنت الآن على قناة كذا، تفضل فتح، تتفضل تدخل، هو كده خد دقيقة، تتفضل تدخل تلاقيه مشغول، تقوم تدخل مرة ثانية يجي فتح عليه أنت الآن على قناة كذا، تفضل ادخل، 1,000,000 فتحوا، فتح عليهم في وقت واحد، كسبوا كام؟ 1,500,000، ما هو الدقيقة بجنيه، 1,500,000، شركة الاتصالات بتاخد نصهم والقناة بتاخد نصهم، لو حتى مليون بها تأخذ 500,000 ويطلعوا لك عمرة خمسة عمرة ب50,000 ويأخذوا الباقي. ده نوع من أنواع القمار لا يجوز. وإحنا نبهنا على الكلام ده في القنوات، تكلمت أنا في القناة وقلت هذا لا يجوز، الناس مش عارفة إيه القصة، يقول لك ما أنا بتصل بابنه ونص إيه المشكلة. حتى لو شيء بسيط بس ده قمار، ممكن تفضل تتصل طول الشهر تخسر 20-30 جنيه ولا تربح شيء، وممكن تربح عمرة، يبقى أنت لا تخسر لا تكسب. هذا هو الغرض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة للنقاط، النقاط دي مش موجودة هنا لسه، القمار ده ما وصلش هنا، ده لسه في السعودية أو دول الخليج. تشتري بالنقط، كل ما تشتري سلعة يبقى لك نقطة نقطتين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، وفي الآخر تأخذ هدية أو في الآخر تأخذ سحب، تأخذ رقم. وموقفين قدام السوبر ماركت، موقفين قدام السوبر ماركت عربية كبيرة كده جديد، العربية دي هيكسبوها طبعا. لما تشوف العربية عقلك هيطير معاه، تروح تشتري، ده يشتري ب500 ريال وده ب1000 ريال وده ب3000 ريال و4000 ريال، وقول بقى معايا 100 نقطة 200 نقطة 300 نقطة، وهم عمالين يبيعوا وبيكسبوا يربحوا آلاف مؤلفة، وفي الآخر آخر الموسم يجيب لك النقاط دي، يقول لك مثلا اللي زادوا عن 1000 نقطة مثلا 100، يجيبوا المية ويكتبوا أسماءهم، ويجي واحد ياخذ ورقة، الورقة دي اللي هتاخذ السيارة. طب احنا بنصور المسألة الأول مش هي كده الأول؟ نعم، ما فيهاش صح، يعني كل ما تشتري يديك زيادة يديك هدية، خلاص ما فيش مشاكل. الهدية معروفة ولا غرر؟ الهدية معروفة ولا مجهولة؟ يعني مثلا يقول من اشترى ب100 جنيه ب100 ريال هنديله طبقين؟ الطبقين خلاص؟ إذا كانت الهدية معروفة خلاص، أما إذا كانت الهدية مجهولة لا يجوز. كانت الهدية مجهولة لا يجوز. في مثل هذه الحالات يا أخوان، لو واحد بيشتري سلعة عادية وفتحها لقى فيها هدية، تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز، لأنه لم يقصد الهدية. لكن لو بدأ يشتري سلع من أجل الهدايا والهدايا مجهولة، يبقى ده غرر لا يجوز. لكن لو الهدايا معروفة، الهدايا معروفة، كل اللي هيشتري ب100 ريال هياخد هدية ب10 ريال مثلا، يبقى هذا جائز لا بأس. قال الشرط الثالث: وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. صح، من شروط صحة البيع لازم تكون مالك. لكن لو قلت ايه رأيك تشتري بيت عمك الحاج فلان، طب وانت مالك، انت تملكه، يقول لك مالكش دعوة تشتري، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. إذا لابد أن يكون مالكا للسلعة قبل أن يبيعها، وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. يعني لو واحد قابل ابنك وركب عجلة، ابنك صغير مش بالغ عنده 12 سنة، ايه رأيك يا حبيبي وريني العجلة دي، ده جميلة تبيعها؟ تشتريها بكام؟ العجلة مثلا تساوي 300 جنيه، تقول له شوف انا هديك 100 جنيه و10 نفخات و4 اكياس كراتين، يقول لك تمام، وياخذ الحاجات دي ويروح لابوه. ابوه يتصل بيه، ايه يا عم اللي انت عامله؟ يقول له انا بعت الولد. طب ارجع تقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، واحنا تفرقنا خلاص. لا، في هذه الحاله هذا البيع غير صحيح، لان الولد غير بالغ، الولد غير بالغ. طيب هل معنى ذلك ان الولد الغير بالغ الصغير لا يصح بيع ولا شراؤه؟ يعني قلت له خذ يا ابني 3 جنيه روح هات كيس سكر، 5 جنيه 5 جنيه هات كيس سكر، راح جاب كيلو سكر ب5 جنيه، يبقى البيع ده باطل؟ خلي بالك لو قلنا البيع باطل ايه لا يحصل، لو قلنا البيع باطل يبقى السكر اللي انت خدته يحرم عليك تأكله، والخمسة جنيه اللي خدته صاحب المحل يحرم عليه يصرف، ده معنى البيع باطل او فاسد في الشارع. او خد يا ابني روح اشتري لنا بالنيه خبز من المخبز، وهو الواد عنده 9 سنوات، البيع ده صحيح ولا باطل؟ ها؟ الاشياء اليسيره، الاشياء اليسيره لا، حتى لو كانت يسيره، لكن العلماء وضعوا شرطا، قال اذا اشترى الولد باذن وليه صح وجائز، اشترى باذن وليه صح وجائز. نعم، نقف هنا وناخذ اسئلتكم. نعم، الأدوات المنزلية اللي مش موجودة عنده ينبغي أن يتملكها أولا ثم يبيعه، هذا على الراجح من كلام أهل العلم. وبعض أهل العلماء وبعض أهل العلم يقول هناك نوع من أنواع البيوع على مذهب أحمد رحمه الله اسمه بيع الصفة. بيع الصفة يعني يوصف السلعة إذا جابها بنفس الصفة صح البيع. هذا سائل يسأل ويقول صدرت فتوى بأن وقت دخول الفجر متعارف عليه الآن غير صحيح، إنما هو بعده ما يقرب من 15 دقيقة. هذا كلام قاله بعض العلماء لكن ليس عليه دليل حتى الآن، وهم اختلفوا، الذين قالوا ذلك اختلفوا فيما بينهم، بعضهم يقول 15 دقيقة، بعضهم يقول 25 دقيقة، بعضهم يقول 10 دقائق، وبعضهم يقول 9 دقائق، فهم مختلفون. وهذا الموضوع أثير قديما، كان أثار فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله قديما من حوالي 7 سنوات أو 9 سنوات، وقام بعض المشايخ رحمهم الله وردوا عليه، والشيخ صفوت نور الدين رئيس جمعية أنصار السنة في وقته رحمه الله جمع المشايخ، جمع الشيخ حسان والشيخ يعقوب ومشايخ أنصار السنة، وكل أدلى بدلوه، وأخرجوا في بيانا في مجلة التوحيد، وكانت خلاصته أن وقت الفجر الآن وقت صحيح، لأنه قامت بإعداد مجموعة من علماء الأزهر الشريف ومجموعة من علماء الأرساد، وقامت الأمة وتواترت بقبول هذا الخبر، فعلى الأمة أن تصلي على هذا الوقت حتى يأتي إجماع مثله، ولا يمكن أن نجمع الأمة على قول عالم قد يصيب أو يخطئ، الشيخ فلان قال أو الشيخ علان قال، لا نستطيع أن نجمع الأمة على قول عالم واحد قد يصيب هذا العالم أو يخطئ، ووقعوا هذا البيان وصدر في مجلة التوحيد، وأظن موجود، من يرجع إلى أعداد مجلة التوحيد يجد هذا بالنص. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول ما حكم من بات في جبل عرفة ولم يذهب إلى مزدلفة إلا في يوم العيد ثم بات فيها؟ من بات في جبل عرفة ولم يذهب إلى مزدلفة إلا في يوم العيد ثم بات فيها؟ المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. هل وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرات الكبار على جبل الرحمة؟ لم يقف على الصخرات، وإنما كما ذكرنا لكم جعل حبل المشاة بين يديه. هل يحلق رأس الولد يوم السابع ويوزن بشعره ذهبا؟ يوزن فضة لما ثبت في سنن أبي داود. هل يجزئ اللحم عن الذبح في العقيقة؟ وهل يجزئ الدجاج في إقامة الشعيرة في العقيقة؟ أما الدجاج فلا يجزئ، ولا حتى الذكور البط، لا بد من بهيمة الأنعام المعز والبقر والغنم، وكذلك لا يجزئ اللحم حتى لو كان ثمن الذبيحة 500 فاشترى لحما بألف لا يجزئ، لا بد من إراقة الدماء. ما الحكم إذا لم أعق عن ولدي متعمدا مع القدرة على ذلك؟ قال بعض العلماء تأثم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل إذا حاضت المرأة قبل الطواف أو السعي يجوز لها أن تأخذ الحبوب التي تؤجل الدورة الشهرية؟ نعم، لا بأس أن تأخذ هذه الحبوب حتى تطوف وتسعى إن لم يكن بها ضرر طبي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا حاضت المرأة هل يجوز لها، هل يجوز أن يطوف عنها زوجها؟ لا، لا يطوف أحد عن أحد. ما الفرق بين الركن والواجب مع التوضيع وخاصة في الصلاة؟ الصلاة الركن لا يقوم الفعل إلا به كالركوع والسجود أركان، والواجبات أقل من الأركان مثل التشهد الأوسط، فلو ترك الإنسان التشهد الأوسط جبره بسجود سهو ولا يرجع إليه، لكن لو ترك سجدة من سجدات الصلاة لابد أن يأتي بها ثم يسجد للسهو. نعم. ما حكم لبس الخاتم لغير المتزوج؟ لبس الخاتم لغير المتزوج يتزوج، لبس الخاتم مباح للمتزوج ولغير المتزوج، لا علاقة للزواج بلبس الخاتم يا جماعة. نعم. من علف بهيمة لبيعها فهل على هذا المال زكاة؟ لا، لو علف بهيمة في بيته ويريد منها النماء فليس عليه زكاة لأنها لا تدخل في عروض التجارة. هذا سنسأل ويقول: هل يجوز بيع الشيء الذي لا يملكه الفرد إذا أذن صاحب المال أو رضي بالبيع؟ هذا بيع الفضولي، وفيه قولان لأهل العلم، والراجح جوازه إذا أذن صاحبه، لحديث عروة البارقي. عارفين حديث عروة؟ حديث عروة البارقي. وأصل المسألة دي إيه؟ أصل المسألة واحد أكرمكم الله أخذ بقرة واحد، قال له جيب البقرة اليوم تشتغل عندنا، قال له خذها. فواحد قابله قال له تبيع البقرة دي، قال له أبيعها وهي ليست ملكا له. بكام؟ قال له ب5000. قال والله كويس خذ. فباع البقرة وأخذ 5000. العلماء يقولون يصح البيع ولا لا يصح؟ اختلف العلماء. القول الأول أن هذا البيع لا يصح لأنه باع ما لا يملك، فوقع العقد باطلا لأنه باع ما لا يملك. والقول الثاني أنه يصح بشرط أن يأذن صاحبه. صاحبه يقول له 5000 ده أنا ما كنت مفكر مش هتجيب 4.5، لا كويس هات 5000. يبقى في هذه الحالة يصح إذا أذن صاحبه، وهذا هو الراجح. حديث عروة البارقي اللي استدلوا به على الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، قال له خذ الدينار ده يا عروة هتأحضر لنا به شاة للأضحية، اشتري شاة للأضحية. فذهب عروة البارقي رضي الله عنه إلى السوق، فاشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار ايه؟ شاتين، ثم باع شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال له انت عملت ايه؟ فأخبره القصة فدعا له بالبركة، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. قال فما تاجرت بعد ذلك في التراب إلا ربحت. وكان عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان يقول أشركنا يا عروة في تجارتك لننال دعوة بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشركهم. وجه الدلالة إيه؟ ما هو وجه الدلالة من الحديث ده؟ ها ها، اشترى وباع، ها نعم، باع ولم يستأذن. هو أحسنت، يعني هو لما اشترى الشاة بالدينار النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالدينار ده اشتري لنا شاة، اشترى شاتين، الشاتين دول ملك لمين؟ للنبي عليه السلام. باع إحداهما، باع ما لا إيه؟ ما لا يملك، باع إحداهما بدون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أقره النبي صلى الله عليه وسلم فصح البيع. فمن باع شيئا لا يملك وأقره صاحبه صح البيع. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.